بقي مما يتعلق بتبويبات صحيح مسلم أن أهل العلم رحمهم الله جرى بينهم الخلف بالقول في هذه المسألة، والمختار أنه لا ينبغي الاختلاف أن مسلما بوب صحيحه، فبهذا جزم الحذاق ومنهم أبو عمرو بن الصلاح وأبو زكريا النووي وأبو عبد الله بن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية. فكتاب مسلم مبوب قطعا، لأنه يسرد الأحاديث في نسق ذي صلة بالمعاني، فهو كتاب مبوب. وإنما ينبغي القول في هذه الأبواب هل ترجم لها أم لم يترجم، ففرق بين مسألتين، أحدهما كون الكتاب مبوبا، والأخرى كون الكتاب مترجم التبويب. فأما المسألة الأولى فينبغي أن تكون ما كان إجماع أن مسلما بوب كتابه، أي جعل سرد الأحاديث فيه وفق سياق متصل المعاني، فهو لا يباين بين معاني الأحاديث، وإنما يكون كل حديث يسبقه حديث ذو صلة به أو يتبعه حديث ذو صلة به. وأما كونه مترجما للأبواب أم لا، فمنه جملة محل إجماع وهي الكتب، فإن مسلما جعل كتابه على كتب، فبوب مثلا في أوله كتاب الإيمان، ثم كتاب الطهارة، ثم كتاب الحيض، إلى آخر هذه التراجم. فالتراجم الأمهات بعنوان كتاب هي من وضع الإمام مسلم. أما التراجم الأثنائية وهي التي بقوله باب، فأما رواية ابن سفيان متصلة السماع، وهي الرواية المتصلة السماع، فهذه غير مبوبة قطعا، فهكذا هي نسخها العتيقة. وإنما يكون هذا واقعا في بعض الروايات الأخرى، إذ تبويب مسلم قديم النقل في كلام الحفاظ، ومن أقدمهم الدارقطني، فإن الدارقطني ذكر في موضع من كلامه أن مسلما أخرج حديثا في باب كذا وكذا، فكأنه من رواية أخرى غير رواية ابن سفيان التي بأيدينا، فرواية ابن سفيان هي قطعا غير مبوبة، وأما الرواية الأخرى فهي مظنة التبويب. وأما ما عدا الروايات فإن المبوبين لمسلم أربعة أصناف، أحدهم نساخه، فإن جماعة من نساخ صحيح مسلم من الحفاظ وغيرهم كتبوا في نسخهم تراجم الأبواب، وثانيهم مختصروه، فإن جماعة ممن اختصره كالقرطبي وغيره جعلوا له أبوابا، وثالثهم المستخرجون عليه، وأقدمهم أبو نعيم الأصبهاني في كتاب المستخرج فإنه جعل له أبوابا، ورابعهم الشراح، وأشهرهم النووي في شرحه المعروف المنهاج. وأحسن هذه التبويبات باعتبار قربها من طريقة أهل الحديث هي التبويبات التي جعلها أبو نعيم الأصبهاني في كتاب المستخرج على صحيح مسلم، فهو أقدم حفاظ أهل الحديث الذين ترجموا للأحاديث الواردة بمسلم في الكتاب الذي جعله مستخرجا عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.